الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبتدئ الليلة بعون الله تعالى درسنا 17 في شرح مختصر الروضة المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى. درسنا الماضي كنا قد شرعنا في مسائل النسخ في تعريفه ومشروعيته وبعض مسائله، واليوم بإذن الله تعالى نختم المسائل المتعلقة بالنسخ. والموجود معنا في درس الليلة مسائل 4 وخاتمة. المسائل 4 التي ستمر في درسنا الليلة بإذنه سبحانه وتعالى كالتالي: مسألة الزيادة على النص، وهل هي نسخ أو لا؟ والمسألة الآتية بعدها تتعلق بصور النسخ، ثم تأتي المسألة الثالثة في مراتب النسخ، وأما المسألة الرابعة فيما ينسخ وينسخ، وأخيرا خاتمة جعلها المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن طرق النسخ أو ما يعرف به النسخ. فالمسائل 4 والخاتمة هي تتمة لما تقدم الحديث عنه في مجلسنا الماضي، وأرجو أن يكون ما صدرت به الحديث في الدرس الماضي واضحا نستصحبه ونحن نتدارس باقي مسائل هذا الباب المهم في الشريعة، معرفة الناسخ والمنسوخ، والذي لا يستغني عنه طالب علم فضلا عن أن يكون فقيها ناظرا في الأدلة مستقلا بتقرير الأحكام أو بالترجيح بين الآراء والأقوال والمذاهب والفتاوى المختلفة. النسخ كما تقدم مما تتعرض له النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ومن ثم فكان من تمام فقه أصول الدليل ومعرفة طرق الاستنباط والتعامل مع الأدلة والاحتجاج بها، كان من تمام ذلك ولا بد العناية بالنسخ والمنسوخ أو بالناسخ والمنسوخ. المسألة التي سنستفتح بها الليلة إن شاء الله تعالى هي مسألة مشهورة عند طلبة العلم يعنون لها الأصوليون بقولهم الزيادة على النص. فاعلم وفقك الله أن هذه الترجمة وعنوان المسألة لصورة كالتالي: أن يأتي نص شرعي فيستقل بتقرير حكم مسألة ما، وإلى هنا لا إشكال، تجد حكما شرعيا قد تقرر في نص ما، ثم يرد نص آخر بعد ذلك يشتمل على حكم زائد على ما في النص الأول، يأتي النص الثاني مشتملا على حكم زائد على ما في النص الأول بأن يكون مثلا تتمة له أو جزءا مكملا أو شرطا من شروطه أو زيادة مستقلة لكنها تابعة لحكم الأول. فالأصوليون وأهل العلم تجاه التعامل مع هذا النص الثاني على قولين، وهذا الذي يسمونه بالزيادة على النص، بمعنى أنه جاء نص جديد آخر ثان بعد الأول فيه زيادة، ومن ثم سموه الزيادة على النص. إذن الزيادة على النص هي عبارة عن نص مشتمل على زيادة على ما في النص الأول، فاختصروا هذا فقالوا الزيادة على النص. إذن الزيادة على النص هي أيضا لن تكون إلا في نص، فنص يشتمل على حكم زائد على حكم قد تقرر في نص سابق عليه. موقف أهل العلم تجاه هذا النص الثاني الذي جاء على قولين، منهم من يقول هذه الزيادة نسخ للنص الأول. لما نسخ؟ قال لأنها ألغت حكم النص الأول بالزيادة التي جاءت فيه. خذ مثالا، قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين. الآن أن تكون البينة بشاهد ويمين هذا حكم جديد زائد على ما في آية البقرة. البقرة ذكرت نوعين من الشهادات، رجلين أو رجل وامرأتان، أضاف الحديث صورة ثالثة للبينات وهي شهادة رجل مع يمين، قضى بشهادة ويمين. فإذا اعتبرت أن هذا هذا حكم مكمل للنص الأول من غير نسخ، فستقول صور الشهادات التي تثبت بها الأحكام عند القضاء ثلاثة: شاهدان رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين. ومن يقول هي نسخ يقول لا، أنا لا أتعامل مع الزيادة على أنها حكم جديد مستقل، بل أنظر إليها أنها نسخ للنص الأول. كيف نسخ؟ قال أطبق عليها أحكام وشروط وقوانين النسخ. وسيأتيك من خلاف الأصوليين أنه لا يقبل الحديث أن يكون ناسخا لآية قرآنية، فقالوا هذا الحديث يفترض أن يكون ناسخا لأنه جاء بعد الآية، فإذا كان ناسخا نطبق عليه الشروط. وجدناه حديث آحاد، وعندهم القاعدة تقول النسخ لابد أن يكون بمساو أو أقوى، فقالوا إذا لا نستطيع أن ننسخ الآية بالحديث، فأوقفوا العمل بالحديث. فهمت الآن؟ هذا مثال تطبيقي لقضية الزيادة على النص، وهل هي نسخ أو ليست بنسخ. الإمام الطوفي رحمه الله سيأتي هنا بهذه المسألة والمذهبين الأصوليين فيها والخلاف الاستدلال، ثم يخرج بك إلى الترجيح. الخلاف في الجملة هنا في المسألة قائم بين الحنفية من جهة والجمهور من جهة، فإن الحنفية يقولون الزيادة على النص نسخ، والجمهور لا يقولون بذلك، وسيأتي الاستدلال لكل من الفريقين. إذن فأثر المسألة وخلاصة الخلاف فيها أنه من اعتبرها نسخا ماذا يصنع؟ يطبق شروط النسخ، يطبق شروط النسخ ويعمل أو يتعامل معها معاملة ناسخ ومنسوخ. ومن لا يقول هي نسخ سيتعامل معها على أنها نص جديد مستقل، فيقبل ما فيها من الحكم بالشروط المعتبرة في قبول النصوص الشرعية، خصوصا في باب السنة وثبوت الرواية بها وصحتها. على كل، هذا الخلاف المذكور هنا أثمر في بعض المسائل، منها ما ذكرت لكم في حكم الشاهد واليمين، منها أيضا التغريب في حد الزنا كما سيأتيك الآن في صور الزيادة على النص وأحوالها. إذن فإذا سمعت الزيادة على النص فهي المسألة التي شرحت لك قبل قليل. نعم. ابتدأ رحمه الله بتحرير المسألة في محل النزاع، قال حيث نقول الزيادة على النص فإنها تنقسم ابتداء إلى صورتين أو قسمين كبيرين. القسم الأول إن لم تتعلق بحكمه أصلا، يعني يأتي نص فأوجب الصلوات الخمس ثم جاء نص فأوجب الصيام، أليس فيه زيادة تكليف على ما في النص الأول؟ كلامنا ليس هنا. إذن إذا كانت الزيادة لا تتعلق بحكم النص الأول فهذا لا إشكال فيه، أن لا تتعلق بحكمه أصلا، يعني الزيادة لا تتعلق بحكم النص الأول، المزيد لا تتعلق به، هذا إيجاب صلاة وهذا إيجاب صيام، هذا إيجاب عمرة وهذا إيجاب حج وهكذا. فهذا كما قال رحمه الله فليست نسخا إجماعا، قال كزيادة إيجاب الصوم بعد الصلاة. إذن هذا القسم الأول الخارج عن محل النزاع، ما هو؟ نعم، أن تكون الزيادة غير متعلقة به أصلا بحكم النص الأول، فما حكمها؟ ليست نسخا إجماعا كما قال لك. طيب ندخل في محل الخلاف، أن تكون الزيادة متعلقة بالنص الأول المزيد، قال فهذه لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون جزءا منه، الثانية أن تكون شرطا له، الثالثة أن تكون زيادة منفصلة عنه. سأعيد مع المثال، قال إن تعلقت الزيادة بالمزيد فهي لا تخلو من صور ثلاث. الصورة الأولى أن تكون الزيادة جزءا من المزيد، الثاني أن تكون شرطاً له، الثالث أن تكون زيادة منفصلة مستقلة عنه لكنها في الحكم نفسه. بالمثال يتضح، قال رحمه الله: فهي إما جزء له كزيادة ركعة في الصبح أو 20 سوطاً في حد القذف. هذه الصورة الأولى، يعني لو قال أوجب الله عز وجل علينا ركعة إضافية في صلاة الصبح، تكون الركعة بالنسبة للركعتين الأوليين تكون جزءاً مكملاً، فتصبح الصلاة 3 ركعات. وهذا يمكن إن كان افتراضياً أو خيالياً لكنك ستطبقه مع حديث: فأقرت صلاة الحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذا كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، قالت ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فأنت تعتبر زيادة الركعتين في الظهر وزيادة ركعتين في العصر وركعة في المغرب وركعتين في العشاء هي من قبيل الزيادة الجزئية، فأصبحت الصلاة 3 ركعات، الركعتين الأساس الأصل والزيادة بركعة. هذا مثال لزيادة تعتبر جزءاً في المزيد. ضرب مثالاً آخر فقال: لو أن حد القذف وهو 80 جلدة، لو أنه زيد 20 جلدة فصار المجموع 100، وهذا مثال افتراضي، فإذا زيد هذا أصبحت الزيادة ها هنا جزءاً. الصورة الثانية قال: أن تكون شرطاً له، قال: كالنية للطهارة، أوجب الله عز وجل الطهارة شرطاً في صحة الصلاة، فتجب في الطهارة الواجبات التي جاءت في صفة الطهارة: غسل اليدين، المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه إلى آخره. فالنية لم تذكر في النص الذي جاء في بيان صفة الطهارة، فإذا جاء نص آخر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأضفت هذا الشرط الجديد الآن إلى ما في النص الأول، فأصبحت الزيادة هنا شرطا. ومثال آخر: أوجب الله عز وجل في كفارة الظهار واليمين تحرير رقبة من غير وصف بقيد الإيمان، فمن يجعلها من قبيل حمل المطلق على المقيد كما سيأتيكم إن شاء الله في أبواب العموم والخصوص، زاد ركز معي، لأن الله قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقال: فتحرير رقبة في الظهار وفي اليمين، ولم يقيد بوصف الإيمان. فمن زاد وصف الإيمان إذن هو زاد على النص. وستأتيك هناك في الأمثلة أن من مواقف الحنفية في رفض هذا، في ربط هذا المطلق بذاك المقيد، يقول: أنتم هكذا زدتم على النص ما ليس فيه، زدتموه بحمله على نص آخر، فيتعاملون مع هذا تعامل زيادة. أي نوع من الزيادات هذا؟ ليس جزء، أن الرقبة المطلوب رقبة واحدة لم تصبح رقبتين، لكن أصبح شرطا في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة، فهذا مثال لزيادة شرط. الصورة الثالثة: أن تكون جزءاً مستقلاً منفصلاً في الحكم الأول. مثل له بقوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مع حديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فجاء في الحديث زيادة في الحد على ما في الآية، الآية اكتفت بالجلد، الحديث أضاف التغريب. زيادة التغريب هل هي زيادة جزء أو شرط؟ لماذا لم تعتبروا زيادة جزء؟ كان الحد جلدا فقط، فأصبح جلدا وتغريبا، ألا تعتبره جزءا؟ ليش لا؟ لأنه يمكن انفصاله، ليس كالركعة في الصلاة، إذن هذا يمكن انفصاله، فهو حد مشتمل على جلد وتغريب. هل انفصاله كانفصال الصوم عن الصلاة هناك في إيجابها بعدها؟ لا، لاحظ، إذن هي عبادة واحدة، حد واحد، زيد فيه زيادة منفصلة. أقصد بمنفصلة ليست جزءاً كال20 جلدة في حد في القذف، ولا كزيادة ركعة في الصلاة، لا، هي زيادة، هذا جلد وهذا تغريب. إذن كم صور الزيادة على النص إن تعلقت به؟ 3. الأولى أن تكون الزيادة جزءاً، الثاني أن تكون شرطاً، الثالث أن تكون منفصلة. قال رحمه الله: أو لا واحد منهما. من ماذا؟ من الشرط والجزء، لأنه قال إما جزء أو شرط، ثم قال: أو لا واحد منهما. مثل فقال: كزيادة التغريب على الجلد، ثم أعطاك الحكم فقال: وليس شيء من ذلك نسخا عندنا خلافا لحنفية. فخلاصة الخلاف أن الحنفية يرونها نسخا في الصور الثلاث، يعتبرون الزيادة على النص نسخا مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني سواء كانت جزءا له أو شرطا له أو منفصلة مستقلة، يعتبرونها نسخا في كل الأحوال الثلاثة. طيب وإذا اعتبروها نسخا سيطبقون عليها شروط النسخ ويتعاملون معها معاملة الناسخ والمنسوخ، فإن انطبقت الشروط أجروا حكم النسخ، وإن لم تنطبق أيوة أوقفوا العمل بالزيادة. إذن ركز معي، هذا الآن يعينك على فهم. لما تتفاجأ مثلا في فقه المقارن أن الحنفية أمام بعض الأدلة لم يعملوا بها، فلا تفهم أن هذا بارك الله فيك أنه من التهاون بالنصوص الشرعية أو الافتئات عليها أو التجاهل أو عدم الاكتراث بالنص. حاشا، ما يقول بهذا أصغر طالب علم فضلا عن أن يكون فقيها أو مذهبا معتبرا، لكنهم أصلوا قواعد، قالوا هذه الزيادة ستكون ناسخة وعندنا شروط للعمل بالنسخ، فما لم تنطبق سيقفون عن العمل به. إذا ليس استخفافا بالنص الشرعي ولا عدم اعتبار به ولا قلة اكتراث، لكنه تطبيق لأصل. سواء وافقت على هذا الأصل أو لم توافق، المهم أن تدرك الآن أن السبب في عدم عملهم ببعض النصوص ليس الجهل ولا الاستهزاء ولا الاستخفاف، لكنه أصل قد لا توافق أنت عليه، إنما هو صار إلى ما صار إليه بناء على قواعد. إذن هو منهج علمي، ليس هوى ولا اتباع مزاجات وأذواق شخصية، إنما هو نصوص تخضع لقواعد معتبرة يرون العمل بها رحمة الله على الجميع. إذن الصور ثلاثة، والخلاف بإيجاز كما رأيتنا نسبه إلى الحنفية خلافا للجمهور. الصورة الأولى والثانية أن تكون جزءا أو شرطا قال به غير الحنفية بعض الأصوليين واعتبره نسخا، ونسب هذا للقاضي عبد الجبار والإمام الغزالي، يرون أن الزيادة إن كانت جزءا أو شرطا فهي نسخ بخلاف ما لو كانت مستقلة منفصلة، وذكر ذلك الآمدي عنهما. يبدأ الآن يستدل للخلاف في المسألة. لنا ما خلاصة هذا الدليل؟ لنا هذا استدلال لمن؟ الجمهور. على ماذا؟ على أن الزيادة على النص ليست نسخا. إيش محصل هذا الدليل؟ قال طبق عليه تعريف النسخ. ما ينطبق؟ ما تعريف النسخ؟ رفع. يقول نحن هنا ما رفعنا، ماذا فعلنا؟ زدنا. قال النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب وهو باق. ما هو الحكم الثابت؟ الحكم الثابت ما رفعناه، باق. قال بل باق زيد عليه شيء آخر. خلاصة الكلام إنه لا ينطبق عليه تعريف النسخ. نعم. قالوا طيب سيستدل الآن لمن؟ الحنفية. قبل أن تقرأ تتصور بماذا سيستدل؟ سيثبت أن تعريف النسخ منطبق عليه. يعني الآن هذا الاعتراض قالوا لا ينطبق عليه تعريف النسخ، الآن سيسوق دليل الحنفية ليثبتوا أن تعريف النسخ منطبق. فاسمع. نعم. قالوا الزيادة إما في الحكم أو سببه وأيما كان يلزم النسخ، لأنه ما كان قبل الزيادة مستقلين بالحكمية والسببية واستقلالهما حكم. لا عفوا، لأنه ما كان قبل الزيادة مستقلين بالحكم والسببية. فهمت؟ إذا فهمت قل فهمت حتى نتجاوزه إلى الذي يليه. قال رحمه الله يستدل الحنفية، قالوا بلى ينطبق عليه تعريف النسخ. هات المثال. أما قلنا كان الحد في الزنا جلد 100 فقط، ثم ماذا أصبح؟ جلد 100 وتغريب. نحن نقول تعريف النسخ ما ينطبق، لأن جلد 100 لم يرفع بل هو باق وزيد عليه. متى يكون نسخ؟ لو استبدل الجلد بالتغريب ستقول هذا نسخ. نحن نقول عفوا هذا ليس نسخا لأن الجلد باقي وزيد عليه التغريب. قالت الحنفية لا، بل رفع شيء ما انتبهتم إليه. ما هو؟ قال رفع الاستقلال، كان الجلد هو الحد التام، أليس كذلك؟ مرة أخرى، كان الجلد مستقلا بالحكم صح؟ الاستقلال هذا باقي؟ لا ليس باقيا. استقلاله كان حكما شرعيا، كان الحكم الشرعي هو الاكتفاء بالجلد. هل هذا الاكتفاء بقي؟ لا، يقول هذا حكم قد رفع، فهو الآن يثبت لك أن تعريف النسخ الآن منطبق، رفع الحكم. ستقول لا الجلد ما رفع، يقول لك أنا ما أقول الجلد، ما الذي رفع؟ استقلال الجلد بكونه حكما كافيا تاما هذا الذي رفع. طيب هل هذا القول وجيه أو هو التفاف على الدليل؟ لأنك لست حنفيا، وستقول هذا يعني هو محاولة للإتيان بالنص من جهة أخرى. لا، أريد أن تفهم أخي الكريم الحقيقة، استعمال قواعد الأصول وطرائق الأصوليين والله يا إخوة بلا مبالغة هي غاية في تقديس النص الشرعي والتعامل معه بأعلى ما تكون درجات الوعي البشري. وهذا أنموذج، وستأتيك نماذج كثيرة إذا دخلنا إن شاء الله في دلالة الألفاظ، مناهج عجيبة ستقوم على تحري مراد الله في النص الشرعي. ماذا يريد الله؟ لأن هذا العمق في التناول الحقيقة هو من جهة أخرى سيساعدك كثيرا على تفتيق الذهن، ألا تتعامل مع القضايا بمنظور مجرد. يعني هذا التقرير تدهش لأول مرة أن تقف على نوع من الفهم مع الأدلة على هذا النحو. يقول لك أنا بلى رفع جزء في الحكم هنا، ما هو؟ يقول الاستقلال، كان الجلد حدا تاما، فلما أصبح جلدا وتغريبا الذي ذهب الآن والذي رفع والذي نسخ هو استقلال الجلد بالحد، وأنا أعتبر هذا حكما. سيأتيك الآن جواب الجمهور، نوافقكم أن الاستقلال رفع، لكن الاستقلال ليس حكما شرعيا مقصودا لذاته. الاستقلال ها هنا شيء جاء تبعا، كان الجلد وحده، فلما كان وحده كان من لوازم ذلك استقلاله بالحكم. فالاستقلال ليس هو الحكم الشرعي المقصود، المقصود هو الجلد. فلما بقي الجلد وزال الاستقلال وزاد معه التغريب، صحيح أن الاستقلال الذي كان موجودا ذهب وهو حكم قد ارتفع، لكنه ليس حكما شرعيا مقصودا لذاته. فلك أن تقول إذن من نظر إلى أن الاستقلال بالحكم وحده حكم شرعي اعتبر زواله نسخا، وهم الحنفية. ومن يرى الاستقلال والاكتفاء بالحكم قبل الزيادة، من يراها ليست مقصودة بل تابعة، فاعتبر إزالتها ليست رفعا لحكم، ولم يعتبر الزيادة على النص نسخا، وهم الجمهور. هكذا هي خلاصة المسألة. نعم، قالوا نعم، هذا دليلهم وسيجيب عنه. قلنا المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها لا رفع استقلال ما كان قبلها، لكنه حصل ضرورة وتبعا بالاقتضاء. إذن الزيادة لم تكن مقصودة، حصلت ضرورة لأنها صفة للحكم، فرفعها لا يعتبر إزالة لحكم مقصود. وحينئذ نقول المنسوخ مقصود بالرفع. المنسوخ الذي نحكم عليه بالنسخ هو الحكم المقصود بالرفع. فإذا كان الاستقلال قد رفع لا أعتبر الاستقلال حكما مقصودا، فسواء بقي أو رفع لا أعتبره نسخا، لأن الحكم المقصود ما هو؟ الجلد. الحكم المقصود هو الرجم، الحكم المقصود هو التغريب. تعامل مع الحكم الذي تعبدك الله به، لكن استقلال الحكم هذا حكم ما تعبدني الله به. الاستقلال وكونه تمام الحد صحيح حكم أو صفة للحكم، لكن ليست هي الشيء الذي خوطب به المكلف. أنا لما أقول نسخ أو ليس نسخا أنظر إلى ماذا؟ أنظر إلى الأحكام التي تلزم المكلف، إقامة الحد، الحد الذي كان طلب منا إقامته هذا هو الذي اختلف، فإن تغير سأعتبره نسخا، وإن لم يتغير لا أعتبره نسخا. نعم، وحينئذ نقول المنسوخ مقصود بالرفع والاستقلال غير مقصود به، فلا يكون منسوخا فلا يكون رفعه نسخا. نعم، لا يقال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصده، لأننا نقول لا نسلم، إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم والله تعالى أعلم. هذا دليل عقلي أورده في الأخير، أو اعتراضا أو عفوا جوابا عن اعتراض مقدر. لا يقال يعني لن نقبل اعتراض الحنفية الآتي لو قالوه، ما هو؟ يقولون رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصده. يعني قبل قليل الجمهور اعترضوا على تقرير الحنفية فقالوا عفوا هذا الاستقلال الذي قلتم إنه رفع بالزيادة فاعتبرتموه نسخا، نحن لم نعتبره نسخا. ليش؟ لأنه ليس حكما مقصودا ورفعه جاء تبعا. قال الحنفية لا، ركز معي، نحن نقول رفع الاستقلال من لوازم الزيادة. الآن لما جاءت الزيادة بالتغريب، زيادة التغريب على الجلد، أما رفع استقلال الجلد قبل هذه الزيادة؟ قال رفع الاستقلال من لوازم، يعني طالما قبلت الزيادة يلزم من قبول الزيادة ارتفاع هذا الاستقلال الذي كان في الجلد. قال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصده. عندك لازم وملزوم. اللازم الذي قبلته ما هو؟ الزيادة، إضافة التغريب على الجلد. فيلزم من قبولك الزيادة قبولك رفع الاستقلال، فطالما ربطت هذه بتلك أصبحت الزيادة رافعة للحكم. هو نوع من التقرير لنفس المسألة السابقة قبل قليل لكنه بطريق عقلي، ربطها بالتلازم. عندنا لازم وملزوم. فإذا كنت قد قصدت الزيادة، الجمهور يقول نحن قصدنا إضافة التغريب، وأما رفع الاستقلال هذا حكم جاء تبعا، هو لا سيأتيك بطريقة عقلية يقول لا ليس تبعا، طالما قبلت الزيادة مقصودة فيكون التابع لها أيضا مقصودا، فبالتالي لم يأتي تبعا بل أصبح أيضا مقصودا لذاته. هو تقرير عقلي انفصل عنه في الجواب فقال لا نسلم. لما؟ قال لأنه يثبت عقلا انفكاك التلازم بين اللازم والملزوم، إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم. يعني يمكن في قضايا عقلية كثيرة أن يأتي الإنسان العبد المكلف فيتجه إلى قضايا ويعمل بالملزوم وهو غافل عن اللازم، يعني قد يفعل الشيء ويغفل أنه يلزم منه كذا، وهذا واضح جدا. يعني مثلا يطلق المكلف فيلزم من الطلاق ماذا؟ أحكام شرعية فيها حضانة، فيها نفقات، إن كانت حاملا، إن كانت مرضعا، قد يقع وهو غافل عن اللوازم، هذا يحصل. فيقول إذا لا تلزمني بأنه إذا قصد شيئا يقصد لوازمه، قد يقع منه الغفلة. هو جواب عقلي كما قلت لك، وانفصال أيضا عقلي عنه. قال والله أعلم. إذن هذه مسألة الزيادة على النص وقد عرفت ما فيها. سننتقل الآن إلى صورة هي أخف قليلا، وهي ما يسمونه بصور النسخ. إذا نسخت آية أو حديث فيها حكم شرعي فإن النسخ له صور أربعة: إما أن ينسخ الحكم إلى غير بدل، أو ينسخ بحكم مساوي له، أو بأخف منه، أو بأثقل منه، أو أشد منه. إذن صور أربعة عقلية لا خامسة لها. إذا نسخ حكم في آية أو حديث، ما البدل؟ إما إلى غير بدل، أو إلى بدل مساو، أو إلى بدل أخف، أو إلى بدل أثقل. طيب نأخذ أمثلة. النسخ إلى غير بدل، كانوا قد أمروا بالصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم نسخت إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم نسخ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. هذا مثال. طيب إذا أن تنسخ العبادة إلى مثله أو إلى حكم مساو له وصورة مشابهة لها، مثل ماذا؟ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، نسخ حكم بحكم مساو له مماثل له. طيب نسخ الحكم إلى بدل أخف منه، إلى بدل أخف، نسخت العدة في المرأة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى 4 أشهر و10، النسخ بالأثقل، نسخ رمضان كان على التخير ثم أصبح على الإلزام، أصبح هو الواجب والصيام ولا عذر في الإطعام والفدية إلا لعدم المطيق على الصيام كما جاء في تفسير آية سورة البقرة. ومنها أيضا الجهاد كان على المنع ثم على الإذن ثم على الإيجاب، فتدرج إلى الأشد، الخمر كان على الإباحة ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا تدرج وهو نسخ وانتقال إلى حكم أشد منه. حكم الزانية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، فكان الحكم الإمساك في البيت، ثم استبدل هذا بحكم أشد وهو الجلد أو الرجم إن كانت محصنة. فالمقصود أن هذه أحكام بدلت. هذه أمثلة ضربناها، ضربناها الآن على تصور مبدئي عندنا أن هذا كله موجود في الشريعة، في نسخ لا غير بدل، وفي نسخ بأخف، ونسخ بأثقل، ونسخ بمساوي. هذه الصور سلمك الله فيها خلاف أورد هنا عند الأصوليين، وسيمر بك مرورا فقط لتعرف موقف بعض من لا يقول بهذه الصور ولا يراها أمثلة صحيحة وكيف سيجيب عنها. نعم. الخامسة، يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل خلافا لقول. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، هذه أولى الصور، أن ينسخ الحكم إلى غير بدل. مثلتم له بماذا؟ نسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال خلافا لقول، لم يسمهم هنا في المتن في المختصر، ينسب هذا الخلاف لبعض الظاهرية كما ذكره السمعاني والسبكي، بل ونصره بقوة العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله، فإنه رفض أبدا أن يوجد في الشريعة نسخ إلى غير بدل، واستعجب قال وعجبي من كثير من الأصوليين على كثرتهم واختلاف مذاهبهم، هكذا يقول، مالكية وشافعية وحنابلة، يقولون هذا القول العجيب، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثل، يقول أين ذهبوا؟ واستمر رحمه الله يفند تماما، يقول أبدا ما في. تعطيه أمثلة مثلا النجوى، يقول بلى في بدل، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، فلا يمكن أبدا أن يكون نسخ بلا بدل. في مثل هذه الصور سلمك الله أريد أن تفهم أنه لن يترتب عليه خلاف بعضهم في قضية نفسها، هل هذا حكم باقي أو يعمل به أو نسخ؟ لا، هو في التمثيل والتقرير الأصولي. إذن يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل خلافا لقوم. هذا الخلاف قد يكون يعني في بادئ النظر عندك مستبعدا، ستأتيك الأدلة. ينسب الخلاف في بعض هذه الصور هنا في مسألة النسخ ونسخه بأخف أو بغير بدل أو بمساوي، نقل الخلاف حتى عن الشافعي رحمه الله، وله عبارة في الرسالة أوهمت هذا عند بعض الأصولين من الشافعية أنفسهم، يقول الشافعي رحمه الله وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض. وعبارة من إمام كالشافعي بهذا الوضوح لا يمكن أن تتأولها إلا بتكلف شديد، يقول وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض. في بادئ النظر لو قيل لك إيش مذهب الشافعي في المسألة ماذا ستقول؟ لا يمكن أن ينسخ إلى غير بدل، على الأقل هذه الصورة غير واردة عنده، يقول وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض. ثم قال كما نسخت قبلة المقدس فأثبت مكانها الكعبة. جاء شافعي كالإسنوي مثلا من الأصوليين، واعتبر هذا العبارة من الشافعي مذهبا يدل على أنه لا يرى جواز النسخ بغير بدل، لكن الشافعية الآخرين ناقشوا فهم الأسنوي وتقريره وغيره ممن سبقه، فقالوا لا، إنما مقصود الشافعي ليس ينسخ فرض إلا أثبت مكانه فرض، يعني حكم بحكم، يعني لن يزول، لن يخرج المكلف بلا تكليف وسينتقل إلى حكم آخر حتى لو كان الحكم الآخر إباحة، فقصد بالفرض الحكم التكليفي الذي كلفه الله تعالى به. قد يكون هذا تكلفا، لكن المقصود أن هذا لما ينسب إلى الشافعي تفهم من أين جاء هذا التقرير وعلى أي وجه تنزل. نعم. لنا على ماذا؟ على جواز النسخ إلى غير بدل. لنا الرفع لا يستلزم البدل ولا يمتنع رد المكلف إلى ما قبل الشرع. هذا تقرير يمكن أن تقول عقلي أو تقول لغوي، أليس النسخ رفعا؟ طيب يقول بمجرد الاحتكام إلى تعريف النسخ بأنه رفع في اللغة، هل يلزم من رفع شيء إحلال شيء مكانه؟ لا، خلاص يقول فكذلك النسخ، حقيقة النسخ رفع الحكم بغض النظر عن إيش؟ عن البدل. النسخ هو في حقيقته الاقتصار على رفع الحكم بغض النظر عن البديل، فقد يكون البدل إباحة، قد يكون حكما جديدا أو تكليفا آخر. قال إذن ولا يمتنع رد المكلف إلى ما قبل الشرعي، ما هو الذي قبل الشرع؟ الإباحة الأصلية. نعم. ثم تقديم الصدقة أمام النجوى وغيره نسخ لا إلى بدل. ما هذا الدليل؟ هذا دليل الوقوع. نعم. إذن دليل الوقوع في كثير من المسائل هو أحد طرق الاستدلال. يقول كيف تقول لا يجوز ونحن نجده في الشريعة، وضرب له مثالا بآية النجوى. نعم. قالوا نأتي بخير منها يقتضي. يقتضي ماذا؟ يقتضي وجود بدل. نأتي بخير منها أو مثلها. إذن أقل شيء أن ينسخ الحكم بمثله أو خير منه، لكن أن ينسخ إلى غير شيء هذا ليس خيرا ولا مثلا. قالوا هذا الدليل يقتضيه. قلنا لفظا لا حكم، أو نأتي منها بخير على التقديم والتأخير. أجابوا عن الآية بجوابين، وافهم هذا لأنه سيتكرر معك الآن في أكثر من محل في باب النسخ. وسبق معنا في الدرس الماضي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها لا يصح الاستدلال بها على الوقوع لأنها جملة شرطية. قلنا وذكر الجملة الشرطية أو صدق الملازمة بين جملتي الشرط لا يستلزم الوقوع، لأنه قد يربط الشرط بمحال، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلا يلزم وجود آلهة وجود فساد، فالتلازم بين جملتين لا يقتضي صحة إحداهما ولا وقوعها. قال هنا رحمه الله في نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا خلاص هذا دليل، الله يقول ما ينسخ حكما إلا يأتي بخير أو بمثلها، فكيف قلتم إلى غير بدل؟ قال شوف الآية هذه يمكن أن تفهم هكذا، إما أن تقول أن الآية نأتي بخير منها لفظا لا حكما، يعني إذا نسخت الآية أو نسخ الحديث ويأتي نص آخر مكانه، نسخ تلاوة يعني نسخ لفظ، وهذا سيكون محمولا على مثل قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فالتبديل في الآيات، يعني لو أن الله نسخ آية سيأتي بآية عوضا عنها وخيرا منها. والجواب الثاني نأتي بخير منها، قالوا الآية على تقدير التقديم والتأخير، بمعنى نأتي منها بخير، ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني إن نسخنا آية نأتي منها بخير. نأتي في المنسوخ بالناسخ، يعني إذا جاء الناسخ نأتي منه بخير، وليس المقصود خير منها على التفضيل، لا، يعني سيأتي الناسخ فيه خير للأمة، وقد يكون الخير ها في غير بدل. مرة أخرى قالوا نأتي بخير منها هو على تقديم وتأخير في النص والمعنى، نأتي منها بخير، يعني ما ينسخ الله آية أو حديثا فيه حكم إلا ويكون الناسخ فيه خير، نأتي منها بخير، نأتي بالجديد الناسخ بخير. ما الخير؟ قد يكون بدلا وقد يكون غير بدل. الخير فيما يريده الله لعباده، فهذا لا يعني أنه لا بد أن يكون الناسخ خيرا من المنسوخ. فلما قدم وأخر انقلب قوله خيرا في الآية من تفضيل إلى وصف نأتي منها بخير، غير ما تقول نأتي بخير منها. هذا قد يكون مثلا تقول لا هذا لا يجوز، وهو يعني إهام في غير سياق الآية وفهم لغير معناه، لكنه ذكر عن بعض أهل العلم على سبيل التقدير في الآية، وهو لغة يمكن هذا. جواب آخر ستزعيد الجواب الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أن صدق الملازمة بين جملتي الشرط لا يستلزم الوقوع، فلا تصح الآية أيضا دليلا. انتهينا من الصورة الأولى وهو النسخ إلى غير بدل. الصورة الثانية حكى الإجماع في الصورة الثانية، نسخ الحكم بحكم أخف منه، يعني أن يكون الناسخ حكما أخف من المنسوخ. ضربتم له مثالا بما عدة المتوفى عنها زوجها نسخت من 4 أشهر، عفوا نسخت من حول كامل إلى 4 أشهر و10 أيام، فكان هذا ولا شك أخف على المكلفين وأيسر لهم في التكليف. نعم. وبمثله لا يقال هو عبث. بمثله الصورة الثالثة، وما مثاله؟ نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. لا يقال هو عبث، لأننا نقول فائدته امتحان المكلف بانتقاله من حكم إلى حكم. نعم، لا يقال وفي نسخ المماثل إنه عبث، لأنه لا ثمرة له، انتقل من حكم إلى حكم مماثل. قال ليس عبثا، لأنه قد يكون من حكم النسخ امتحان المكلف بالامتثال، وليس بالضرورة زيادة تكليف فيه عمل يترتب عليه ثواب، مجرد الامتثال هذا تكليف للعباد. أصبقيت الصورة الرابعة وهي وبأثقل منه خلافا لبعض الظاهرين. نعم، ذكر ابن حزم عن بعض أصحابه نفي هذه الصورة، وأنهم لا يرون في الشريعة حكما نسخ بأشد منه. في ظنك لماذا ينفون هذا؟ وعلى ماذا يستدلون؟ يسر الشريعة، وأن الله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر. قالوا عندنا عمومات في الشريعة تدل على أن الله لا يريد بعباده إلا التيسير والتخفيف على العباد، فأنت لما تقول يجوز أن ينسخ الحكم بأثقل منه أنت ستعارض النص الشرعي وستحتاج إلى جواب عن هذا. نعم، وبأثقل منه هذا دليل عقلي أنه ليس ممتنعا، يعني عقلا لا يوجد شيء يمنع من استبدال الحكم الخفيف بحكم أثقل منه، لا منعا ذاتيا ولا لغيره. نعم، وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيين. ما هذا الدليل؟ هذا دليل الوقوع، وضرب له أمثلة. التخيير بين الفدية والصيام في رمضان نسخ بماذا؟ نسخ إلى تعيينه، تعيين ماذا؟ الصيام، يعني من التخيير إلى الإلزام بالصيام. وأيهما أشق، الإلزام أم التخيير؟ إلزام. فتبين إذن أن الأخف نسخ بالأثقل. مثال ثاني، وجواز تأخير صلاة الخوف إلى وجوبها فيه. كان يجوز تأخير صلاة الخوف إذا التقى الصفان والجيشان حال القتال، ثم نسخ بهذا بإلزامهم بإقامة الصلاة حال الخوف مع التخفيف وإسقاط بعض فروض الصلاة مراعاة لأدائها في وقتها. فهذا نسخ بأشد، أن يقاتل المقاتل، أن يصلي المقاتل حال خوف والسلاح في يده والعدو يرقبه، كل هذا أشق ولا شك، لكنه حصل، فدل على أنه يجوز أن ينسخ الحكم بأثقل منه. وترك القتال إلى وجوبه، هذا مثال ثالث، وقد تقدم أمروا بالكف عن القتال ثم أذن للذين يقاتلون ثم قاتلوا، والأمر بالجهاد في عموم نصوص الشريعة. هذا مثال الرابع، وفيه صور ثلاثة. الخمر كان مباحا ثم حرم، الحمر الأهلية كانت مباحة ثم حرمت، نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم. فكل هذا التحليل الذي انتقل إلى تحريم هو مثال واضح للانتقال من حكم خفيف إلى حكم أشد. نعم، قالوا تشديد، فلا يليق برأفة الله عز وجل. الآن خفف، الآن هذا دليل حقيقة ليس من الأدلة الصعب الإجابة عنها، استدلوا بعمومات اليسر، فما الجواب؟ في جواب في الجملة من غير أن تدخل في تفاصيل النصوص. ستقول حتى مع استبدال الأحكام المنسوخة بأحكام أشد، يعني الخمر كان مباحا ثم حرم، الحمر الأهلية كانت حلالا ثم حرمت، نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم، الجهاد كان ممنوعا ثم مأذونا ثم مفروضا وهو أشد وأشق ولا شك، قال مع ذلك كله فإن الشريعة بعد استقرار الأحكام على هذه الأنحاء التي فيها شدة لا تزال في جملتها شريعة ميسرة، وبالتالي فأنا لازلت مع سياق الآيات ولم أرفضها، وأعتبر أن قول الله يريد الله بكم اليسر بكل التكاليف. فإذا قال قائل عفوا لكن الجهاد وإراقة الدماء وقطع الرقاب ومفارقة الزوجة وتيتيم الأطفال وفراق الديار كل هذا مشقة، فنقول إذا كنت تنظر إلى مشقة التكليف سيأتيك الشيطان فيقول يا أخي حتى الصلوات والقيام للفجر في مشقة، والوضوء في الشتاء البارد في مشقة، وبر الوالدين والسمع والطاعة لهما فيما يريدان وتلبية الأوامر في مشقة إلى آخره. فما يتصور أن اليسر في الشريعة معناه أن يظل المكلف سائرا وفق هواه يبحث عن الأمور اليسيرة ويدخل الجنة متربعا مستلقيا، التكليف فيه كلفة وما سمي التكليف إلا هكذا، لكن المقصود بيسر الشريعة أنها لم تبلغ بتكاليفها درجة الإشقاق على العباد، ورفعت عنهم الآثار والأغلال التي كانت على الأمم قبلهم، هذا هو القدر. وبالتالي فكل ما ذكر من أمثلة من النسخ إلى الأخف، من الأخف إلى الأثقل، لا يزال داخل دائرة اليسر. هذا جواب عام، لكن هنا المصنف رحمه الله قلنا منقوض بتسليطه المرض والفقر وأنواع الآلام والمؤذيات، يعني لم يقدر الله على عباده شيئا من البلاء والمصاب، فأين اليسر في هذا؟ ما الجواب؟ إذا قالوا لا، هذه ابتلاءات يراد منها اختبار العباد في صبرهم وتحملهم، قلنا تمام، هو نفس الجواب الذي سنقوله نحن. ولهذا قال قد أجبتم عنا، فإن قيل في الجواب لمصالح علمها قلنا قد أجبتم عنا، يعني جوابكم هو جوابنا. وبالتالي فلا تتصور أن الشريعة لما نقول إن دين يسر، والحديث في الصحيح إن هذا الدين يسر، وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، فالمقصود اليسر والسماحة في الإسلام، ليس المقصود رفع التكاليف وخلق يعني التكاليف من ربقة المكلف وأن يظل هكذا هائما يتتبع شهواته وأهواءه، لا، التكليف بكل ما فيه من مشاق وإلزام فيه قدر من اختبار صبر العبد واحتماله لتكليف الله، هذا القدر يأتيه في الأمراض وفي المصائب، ويأتيه في التكليف من أخف إلى أثقل. فهذا إن كان يختبر به العبد فهو حتى في العبادات كذلك يبتلى فيه صبر نفسه على العبادة واحتماله لها. قال أما الآيات فقد وردت في صور خاصة، يعني يريد الله بكم اليسر، الآن خفف الله، يقول وردت في صور خاصة. الحقيقة الجواب هذا غير مرضي، بل الجواب الأسد أن تقول بلى، العبرة بعموم اللفظ، وأنه لا يزال في الشريعة يسر عام رغم كل هذه الأحكام التي نسخت إلى صور أشد. ولا تقول الآيات في صور خاصة يعني صحيح أنه باقي الأحكام هي عسر في الشريعة، أبد، لأن الحديث عام، إن هذا الدين يسر، فوصف عليه الصلاة والسلام الدين جملة بكل تكاليفه بأنه يسر. فلا يصح أن تقول أنه بعض النصوص يسر وبعضها عسر، لا، هي في كلها كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فرغنا من المسألة الثانية وهي كما قلت لكم صور النسخ، ننتقل لمسألة هي تابعة لها ختمها قبل أن ينتقل إلى مسألتنا الجديدة وهي مراتب النسخ. المسألة الآتية في حكم الناسخ بالنسبة للمكلف قبل علمه به، ولك أن تقول هل يثبت النسخ في حق من لم يبلغه؟ هل يثبت النسخ في حكم من لم يبلغه؟ يعني شخص مكلف ما علم بالنسخ، السؤال هو هل يلزمه حكم النسخ ولو لم يعلم، أم يشترط لإلزامه بالنسخ علمه به؟ طيب ما الثمرة حتى تفهم المسألة على الوجه الصحيح؟ شخص ما علم أن هذا الحكم منسوخ وظل يعمل بالمنسوخ، يعني شخص ما يدري أن الخمر حرام وجلس يشربها، ولكن يدري أن اللحوم الحمر الأهلية حرام وظل يأكلها وظل يعمل وما علم بأن هذا منسوخ. أو لو افترضنا صحابة زمن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ما بلغهم وظلوا يصلون صلاة وصلاتين، نزل تحويل القبلة، أهل قباء بلغهم في صلاة الصبح، لو أن مثلا أهل قرية أخرى جوار المدينة بلغهم في صلاة العشاء فصلوا الصبح والظهر والعصر والمغرب بعد تغيير القبلة بعد نسخها، صلوا إلى غير الجهة، بلغهم الخبر في العشاء فصلوا في العشاء، إذا قلت يلزمهم حكم النسخ ولو لم يعلموا به ستقول تقضون الصلوات السابقة لأن الحكم عند الله تغير وأنتم صليتم خطأ، لا إثم لكن أعيد الصلوات، فهمت الآن؟ هذا إذا قلت يلزم المكلف حكم الناسخ ولو لم يبلغه. وإذا قلت لا، يشترط في إلزامه بالنسخ علمه به، ماذا ستقول؟ لا يكلف إلا إذا علم، ويبتدئ في حقه حكم التكليف من وقت بلوغ النسخ له. طيب هكذا ابتداء، ما الذي تراه أقرب إلى قواعد الشريعة ونصوصها؟ اشتراط العلم، يعني لا يكلفه الله إلا إذا علم، وهذا هو الصحيح والذي عليه الجمهور، أنه لا يثبت حكم النسخ في حكم المكلف إلا بعد أن يعلم. طيب إذا فهمت إلى هنا سأنتقل بك إلى صورة أكبر للمسألة نفسها، هل القضية متعلقة بناسخ ومنسوخ أو بأحكام الشريعة كلها؟ بأحكام الشريعة كلها، يعني لا يثبت تكليف في حق مكلف إلا بعد علمه، يعني لو ظل إنسان جاهلا بعض القضايا والمسائل والأحكام ثم ظل يعمل دون علم ولما بلغه العلم انتبه وصحح، هل يؤاخذ بما سبق؟ طب هل يلزمه قضاء ما فات؟ ما الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الجاهل الذي تكلم في صلاته ولا قال له اقضي الصلوات السابقة لأن كنت تتكلم، وعلم المسيء صلاته الذي كان ينقض أركان الصلاة طمأنينة ويقول له إنك لم تصلي، ما قال له تعال أنت من كم سنة أسلمت وكم صلاة صليت، هي عليك إعادة ما سبق. إذن المسألة ليست محددة بناسخ ومنسوخ، بل في أحكام الشريعة المبتدأة والمنسوخة. الصحيح أن هذا تقرير عام، أنه يلزم المكلف من العمل ما بلغه العلم به، ثم إذا بلغه العلم يلزمه فيما بعد أن يكون عاملا بآتي. خذ على سبيل المثال القضايا الخلافية، نقض الوضوء مثلا من أكل لحم الإبل، ما كان يعلمه ولا بلغه، ونشأ في منطقته وقريته ما بلغه الحديث ولا مر به أنه فيه خلاف، لكنه بعد ذلك مرت به المسألة، سمع فقيها يقررها، قرأها في كتاب فانتبه، وكان طالما يأكل لحم الإبل ولا يراه ناقضا، ثم ترجح عنده أو استقر عنده أنه ناقض، هل سيلزم قضاء الصلوات الفائتة؟ شخص كان يصلي منفردا خلف الصف ولا يراه مبطلا للصلاة ويراه جائزا ولا حرج فيه لحاجة ولغير حاجة، فإذا تبين له بعد ذلك رجحان بطلان صلاة المنفرد خلف الصف لا يلزمه، هذا ليس فيه ناسخ ومنسوخ كما ترى. فإذا القضية ليست خاصة بحكم الناسخ بل في أحكام الشريعة كلها. في مسألة النسخ يضربون مثالا يعني جيدا افتراضيا، ما هو افتراضي لكنه لا محل له في التطبيق، لما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج كم فرضت؟ 50، طيب ثم خففت صارت 45، الآن الخمس هذه ما نسخت صح؟ لكن ما بلغنا علمها، إحنا آخر شيء بلغنا العلم وأنها خمسة، ابتدأنا بالعلم من كم ونسخ عنا كم؟ 45 نسخ عنا، طب نسخ عنا 45 قبل علمنا فلم نكلف، طب لما نزل عليه الصلاة والسلام وأوجب على الأمة صلوات خمسة وكان ربما مع أول صلاة صلت فيها الأمة كان في 7-18 صلاة 20 صلاة قبلها من تقرير الحكم الشرعي وتكليف الله تعالى به، لكن ما بلغ العباد ولا كلفوا به، فإذا ما لم يبلغ المكلفين حكم الناسخ لا يلزمهم العمل به. نعم. ولا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به، اختاره القاضي وخرج صدر المسألة بالجزم لا يلزم، وهو القول الراجح كما قلت لك. نعم. خرج أبو الخطاب في التمهيد، خرج يعني بمعنى أنه بنى رأيا آخر في المسألة على رأي في قضية فقهية تعلمها الآن. الوكيل الذي يوكله صاحب المال مثلا في بيع وشراء وتحصيل مال ونحوه، لو عزل الوكيل ولا يعلم وتصرف بعد العزل ببيع وشراء، تصرفه صحيح أو غير صحيح؟ شخص عزل وكيله صباح اليوم، ذهب عند القاضي وألغى الوكالة، لكن الوكيل ما علم، راح العصر وباع سيارة لموكله أو باع عقارا شرعا، تصرف نافذ، عنده وكالة صحيح وفي يده لكنه ما بلغه أنه عزل، تصرف نافذ شرعا؟ ليش لا؟ لأن تصرفه وقع في غير محله، باع ما لا يملك، فهو ليس مالكا ولا مأذونا له بالتصرف. ستقول عند وكالة، الوكالة انتهت من صباح اليوم، ما الذي حصل هنا؟ قالوا رتبنا على الوكيل حكم إلغاء الوكالة ولو لم يعلم، فلا يشترط علمه. قال النسخ مثل فسخ الوكالة، نسخ الحكم مثل فسخ الوكالة، كلفك الله بحكم ثم رفع عنك هذا الحكم وأزاله عنك، حتى لو لم تعلم فأنت مثل الوكيل الذي لم يعلم، فإذا تصرفه غير صحيح ولا معتبر. باع السيارة قبض المال، نقول له عفوا صحح تصرفك، أعد السيارة ورد الثمن، أعد البيت وأرجع الثمن، خلاص واعتبرنا تصرف هذا لاغي وطلبناه بالتصحيح. فالذي يقول أبو الخطاب يقول كما قلنا هناك في الوكالة أنها تصبح لازمة ولو لم يعلم بها الوكيل، فكذلك النسخ تصبح أحكامه لازمة ولو لم يعلم بها المكلف. أبو الخطاب ماذا فعل؟ بنى قضية من مسائل الأصول على قضية من مسائل الفقه، فسمى هذا تخريجاً. يقول وخرج أبو الخطاب، هذا هو التخريج، بناء مسألة على مسألة. لكن التخريج صحيح هو بناء الفقه على الأصل وليس العكس، ولهذا اعترض الطوفي فقال وهو تخريج دوري. إيش يعني دوري؟ يلزم منه الدور، يعني تعال أنت ستخرج الأصول على الفقه والفقه على الأصول، سيقول سأخرج الفقه على الأصول، طيب أنت هنا خرجت الأصول على الفقه، وبالتالي فلين يكون أحدهما عندك أصلا؟ ما الأصل عندك الذي تبني عليه الآخر؟ هل قواعد الأصول تبني عليها الفقه أو قضايا فقه تستخرج منها قواعد أصول؟ ولهذا قال وهو تخريج دوري. إذن حتى الاستشهاد للقضية بمشابهتها لمسألة فقهية لا يصح، فاعترض المصنف فقال وهو تخريج دوري. نعم. لنا لو لزمه لاستأنف أهل قباء الصلاة حين علموا بنسخ القبلة. هذا اعتراض. لو كان حكم النسخ يثبت قبل علم المكلف، أهل قباء ماذا حصل؟ صلوا ركعة تجاه بيت المقدس والركعة الأخرى تجاه الكعبة. لو كان يلزمهم فكان يجب أن يعيدوا الصلاة، لأن الركعة الأولى أصبحت لاغية، حكم النسخ جاء قبل أن يدخلوا في الصلاة، لكن الخبر وصلهم وهم في الصلاة. لكن متى أخبر عليه الصلاة والسلام؟ قبلها، لأن الرسول الذي أتاهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. لو كانوا ملزمين بالحكم منذ نزول جبريل عليه السلام بالوحي لكانت الركعة الأولى لاغية وقلنا لهم أعيدوا الصلاة، لكن الذي حصل ما هو؟ إذا ركعتهم الأولى أصبحت جائزة ومعتبرة شرعا، يدل هذا على ماذا؟ على أنهم لم يكلفوا قبل علمهم، لكن منذ أن علموا استداروا. فلا يلزم المكلف حكم الناسخ إلا بعد علمه. هذا استدلال بصلاة قباء. قال النسخ بورود الناسخ لا بالعلم به. هذا جواب أبي الخطاب، يقول النسخ إنما يثبت حكمه بصدور النسخ لا بعلم المكلف به، يعني يبتدئ العمل بالنسخ من تكليف الله ليس من علم المكلف. نعم. ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع كالحائض والنائم. يقول أنا أستدل بالحائض والنائم، النائم عن الصلاة أليس إذا أفاق يقضي الصلاة؟ إذن لا حرج أن أعتبره معذورا. طبعا إذا قلت إن النسخ يثبت بمجرد النسخ ولا يشترط علمه، ستطالب المكلف بالقضاء وبالتصحيح وبإعادة العبادات التي ما كان يعلمها قبل. يقول ما المشكلة؟ ستقول له عفوا الشريعة ليست هكذا. سيقول بلى، أليس النائم إذا أفاق يقضي الصلاة؟ تعذره لكن تطالبه بالقضاء. يقول أنا كذلك أعتبر المكلف معذورا، يعني لا يترتب عليه إثم، لكن عليه قضاء العبادات التي فاتته بعدم علمه بالناسخ. نعم. والقبلة تسقط بالعذر وهم كانوا معذورين. هذا إجابة عن أهل قباء. يقول ليش ما أعاد أهل قباء الركعة الأولى؟ قال يا أخي لأنه موضوع القبلة هذه الشريعة خففت فيها، هو لو اجتهد وتحرى القبلة وأخطأ وصلى ثم تبينت له القبلة في الصلاة التالية ما تقولها يعد الصلاة السابقة، فهو معذور حتى لو اجتهد. فلذلك يقول هذا حكم ليس من مسألتنا. قلنا العلم شرط للزوم فلا يثبت دونه، والحائض والنائم علما التكليف بخلاف هذا. يقول لا يصح أن تقيسه على الحائض والنائم، لأن العلم الذي هو شرط التكليف حصل عند الحائض، لكن ما الذي منعها من الامتثال؟ حيضها. العلم حصل عند النائم، لكن ما الذي منعه من الامتثال؟ النوم. بخلاف هذا ما حصل العلم عنده أصلا، ولهذا لا نطالبه بقضاء، وعدم مطالبته بالقضاء دليل على أن الحكم لم يلزمه قبل علمه. ننتقل للصورة الأخيرة الآن، والمسألة الأخيرة عفوا، وهي مسألة مراتب النسخ. وقبل أن نقرأ ركز معي في ترتيب هذه الصور. كلام الأصولين ها هنا فيه جدل كبير حول قضية نسخ أو مراتب النسخ بين القرآن والسنة، وحتى أقرب لك الخلاف سأوجز لك الصور كالتالي. النسخ كما تعلم لا يتعرض إلا للنصوص الشرعية، الناسخ والمنسوخ آية أو حديث، ما في شيء آخر. أما ما يقع به النسخ سيأتيك بعد قليل. فالنسخ يأتي للآيات والأحاديث، وبالتالي فأنت لما تقول عندك آية وحديث، والحديث إما أن يكون متواترا أو أحادا، والقرآن ما فيه إلا تواتر، إذن عندك الآية من القرآن والحديث من السنة المتواترة والحديث الأحاد، هذه كم صورة؟ ثلاثة أنواع. فإذا افترضت أن كل صورة من هذه تنسخ بمثلها بالصورة المماثلة لها، يعني آية تنسخ بآية، وحديث متواتر ينسخ بحديث متواتر، وحديث أحد ينسخ بحديث أحد، أو ينسخ بالصورتين الأخريين، مجموع الصور كم؟ تسعة. تنسخ الآية بالآية، والآية بالسنة المتواترة، والآية بالحديث الأحد، ثلاثة. ثم تأتي للسنة المتواترة فتنسخ بالثلاثة أيضا، ستة. ثم تأتي لحديث الأحد فينسخ بالصور الثلاثة أيضا، فيكون المجموع تسعة. الذي فيه الخلاف صورتان، وسيأتيك الكلام عنها، وباقي الصور إما محل إجماع أو لا خلاف فيه تقريبا. هنا فقال في البداية أن نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالمتواترة والأحاد بالأحاد، باختصار نسخ المتماثلات جائز بلا خلاف. إيش المتماثلات؟ قرآن بقرآن، سنة متواترة بسنة متواترة، والأحاد بالأحاد. طيب إذا قلنا نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الأحاد بالأحاد، فمن باب أولى نسخ الأحاد بالمتواتر، فهذه دخلت فيها صورتين. مرة أخرى، نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة ونسخ حديث الأحاد بحديث الأحاد، إيش معدها؟ نسخ الحديث الأحاد بالسنة المتواترة ونسخ الحديث الأحاد بالقرآن، كم صاروا؟ خمسة. فهذه الخمسة ينبغي ألا يكون فيها خلاف، لأن الأصوليين قعدوا قاعدة كبيرة في النسخ: لا يجوز النسخ إلا بمثله أو بأقوى منه. وبالتالي ضع أمامك حديث الأحاد، ما المماثل له؟ حديث أحاد. ما الأقوى منه؟ سنة متواترة وقرآن. تعال السنة المتواترة، ما المماثل لها؟ سنة المتواترة. ما الأقوى منها؟ القرآن. هذه كم صورة صاروا؟ خمسة. تعال القرآن، ما المماثل له؟ القرآن. ما الأقوى منه؟ ما في. فست صور تقريبا خرجت في هذه الصورة التي هي بالقاعدة: لا يجوز النسخ إلا بمثله أو بأقوى منه. هذا التقعيد سبب الإشكال في الصور الآتية. إذن نسخ المتماثلات لا خلاف فيه، بقي الخلاف في الآتي: نسخ القرآن بإيش؟ بالسنة متواترة وأحادا. الصورتين كلتيهما وقع فيهما خلاف. وقع خلاف في صورة أخرى، هي نسخ القرآن بالسنة. لو رتبت الآن معي صور الخلاف، بدءا من الصور محل الاتفاق إلى الخلاف الأقل فالذي يليه، فالصور الأكثر خلافا ستأتيك الترتيب بمراتب أربعة كالتالي: المرتبة الأولى نسخ المتماثلات، وهذا محل اتفاق، وذكرنا فيه كما قلت كم صورة؟ ست صور: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، ونسخ السنة المتواترة بالقرآن، ثم نسخ سنة الأحاد بالأحاد، ونسخ السنة الأحاد بالمتواترة، ونسخ السنة الأحاد بالقرآن. ستة، لكن ستخرج منها واحدة هي الآتية الآن في الصورة الثانية: نسخ السنة بالكتاب. طيب، مع أن القرآن أقوى، لكن وقع فيه خلاف ينسب إلى الشافعي، سيذكره بعد قليل، لكنه خلاف محدود جدا. وأكثر الأصوليين والفقهاء على جواز نسخ السنة بالقرآن، لكن قلت لك من حيث المراتب هي يشبه أن تكون اتفاقا، إلا أن الخلاف فيه منسوب إلى بعض الأصوليين. الصورة التي بعدها الخلاف فيها أوسع قليلا: نسخ القرآن بالسنة المتواترة. ما المشكلة؟ صحيح يقول السنة متواترة في رتبة القرآن، لكن الله عز وجل جعل السنة بيانا للقرآن، فلا ينبغي أن تكون ناسخة، وسيأتيك الاستدلال لها والجواب. المرتبة الأخيرة وهي التي أكثر الأصوليون فيها الخلاف، هي نسخ القرآن والسنة المتواترة بحديث الأحاد، وهي محل النزاع. وإذا أطلق الخلاف في مراتب السنة في النسخ، في مراتب النسخ، غالبا ينصرف الخلاف إلى هذه الصورة: نسخ القرآن أو السنة المتواترة بأحاديث الأحاد. جمهور الأصوليين من مختلف المذاهب على عدم جوازه، وفيه خلاف سيأتي الآن. فيبتدئ المصنف رحمه الله بذكر هذه المراتب تباعا. نعم، يجوز. السادسة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله. إذن ما هذا؟ المراتب المتماثلة. نعم. ونسخ السنة بالكتاب خلافا للشافعي. نسخ السنة بالكتاب لأنه بأعلى منه، قال خلافا للشافعي. قلت لك هذه المرتبة هي أقل المراتب الخلافية دائرة الخلاف بين الأصولين. نسب الخلاف إلى الشافعي. اسمع الاعتراض والجواب. لنا لا يمتنع لذاته ولا لغيره، وقد وقع إذ التوجه إلى إذن استدل بدليلين. الأول عقلي، وهو عدم الامتناع، يعني جائز عقلا ولا شيء يحيله. الدليل الثاني الوقوع. ما الأمثلة؟ ها؟ وقد وقع إذ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم مباشرة ليالي رمضان وجواز تأخير صلاة الخوف ثبتت بالسنة ونسخت بالقرآن. هيهات المثال. التوجه إلى بيت المقدس بماذا ثبت وبماذا نسخ؟ التوجه إلى بيت المقدس بماذا ثبت؟ أين السنة؟ نعم، التواتر. تواتر نقل صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، خلاص. فإذا كان يصلي فثبت صلاته إلى بيت المقدس تحديدا بالسنة المتواترة. نسخ هذا بالكتاب في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لاحظ معي، كل مثال سيذكر الآن في مراتب النسخ يظل محل نزاع. يعني في مدخل يستطيع المعترض أن يقول لا، أنا لا أسلم الصلاة إلى بيت المقدس، أنا أفترض أنها ثبتت في القرآن أيضا بمجرد قوله أقيموا الصلاة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس وهذا من شروط الصلاة، فإذا أنا أقول ثبت بالقرآن. وتواتر هذا في السنة يأتي مثله، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، في إشارة إلى أنه كان يصلي إلى غير الكعبة. على كل سيبقى تنازع لن يفصل لك صحة التمثيل. قال هذا مثال، التوجه إلى بيت المقدس إيش يعني؟ كان ثابتا بالسنة فنسخ بالقرآن. تحريم المباشرة ليالي رمضان كان حراما ثم نسخ فالآن باشروهن. طيب قبل الآن باشروهن من أين كان حراما؟ من السنة. كان الرجل إذا تعشى فنام ابتدأ في حقه حكم الصيام، وحصلت قصة الرجل الذي لم يصبر على امرأته فأتاها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام استفتي فنزلت الآية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن. إذن هذا مثال لماذا؟ لحكم كان ثابتا في السنة فنسخ بالقرآن. وقلت لك أيضا سيظل منازع. قال المخالفون قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ومن قبلنا كانوا هكذا، فثبت بالقرآن ثم نسخ بالقرآن. فسيظل كل مثال محل منازعة، فلا ينبغي أن تعتبره قاطعا وإلا ما وقع الخلاف. وجواز تأخير صلاة الخوف كان حكما ثابتا في السنة ثم جاءت آية الخوف والأمر بالصلاة حال الخوف في القرآن. كل ذلك أيضا يضربون مثالا بصلح الحديبية، وفيه أيضا أن من أتى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما من قريش وجب رده، ثم جاءت آية الامتحان لما قال فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا حكم في القرآن نسخ حكما كان في السنة في صلح الحديبية وبنود الصلح. هذا كل استدلال بالوقوع على أن أحكاما كانت ثابتة في السنة نسخها القرآن. احتج بأن السنة مبينة للكتاب، فكيف يبطل مبينه؟ فكيف يبطل مبينه؟ قال الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة، فإذا كانت السنة مبينة وجاء القرآن ينسخها فإن القرآن سينسخ الوسيلة التي بها يتبين القرآن. فهمت؟ يقول السنة مبينة فكيف يبطل القرآن مبينه؟ وبالتالي أنت ستغلق باب البيان على القرآن، والله أراد من السنة أن تكون بيانا. الحقيقة ليس استدلالا قويا، ولا بهذا صرح الشافعي رحمه الله. نعم. الدليل الثاني ولأن الناسخ يضاد المنسوخ والقرآن لا يضاد السنة. يقول لأن الناسخ دائما ناسخ يضاد حكم المنسوخ، ولو افترضنا هذا لأجزنا أن يكون الناسخ في القرآن مخالفا لحكم في السنة ولا اختلاف بين أحكام الشريعة. حتى هذا ليس جوابا، لأنه حتى لو قلنا آية تنسخ آية هل معناه القرآن يضاد بعضه بعضا؟ ليس هذا المقصود. ومنع الوقوع المذكور. هذا الذي قلت لك، كل مثال ستأتي به يستطيع الجواب بأنه لا، ليس حكم ثابتا في السنة، بل في القرآن ما يدل على أنه ثابت ثم نسخ بالقرآن، فالنتيجة أنه نسخ للقرآن بالقرآن. نعم. وأجيب بأن بعض السنة مبين له وبعضها منسوخ به. طيب نعم. أما نسخ القرآن بمتواتر السنة، هذه أي صورة الآن؟ الرابعة، يعني وقال الكتاب بالكتاب والمتواتر بالمتواتر والأحاد بالأحاد، ثم قال نسخ السنة بالكتاب، وعلمت أن الخلاف فيه منسوب إلى الشافعي وهو يسير كما مر بك. نسخ القرآن بالسنة المتواترة عكس التي قبلها، هل يجوز أن يكون القرآن هو المنسوخ والسنة ناسخة؟ هذه قليلا أقوى من التي قبلها، ولذلك الخلاف هنا أشد من الذي قبله. هناك كان الخلاف فقط منسوبا إلى الشافعي، هنا سيأتي الخلاف منسوبا إلى الشافعي أيضا من باب أولى، وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية ورواية عن أحمد، فحجم أو سعة القول هنا بدأ يكبر وعدد لا يرى. لما؟ يقول يا أخي القرآن لو جعلته منسوخا بالسنة أنت هكذا سلطت على كتاب الله من الأحكام التي تزيل حكمه شيئا أقوى في القاعدة المفترضة، لكن السنة وإن كانت متواترة لكن ليست في تواترها وحفظها بالحرف والضبط والنقل كما في القرآن، ثم جاءوا بمثل آية نأتي بخير منها أو مثلها، وسيأتي الجواب عنه. نعم. أما نسخ القرآن بمتواتر السنة فظاهر كلام أحمد والقاضي منعه هذا الدليل الأول، أنه لا شيء يمنع منه عقلا لا لذاته ولا لغيره، ولأن تواتر السنة قاطع وهو من عند الله تعالى في الحقيقة فهو كالقرآن. هذا أيضا دليل عقلي، يقول السنة المتواترة دليل قطعي فهي في رتبتها مثل رتبة القرآن المتواتر. قال ولأن السنة أيضا من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا ما الفرق بينه وبين القرآن إذا كان كلاهما من عند الله وكلاهما متواتر قطعي الثبوت؟ نعم. قالوا نأتي بخير منها أو مثلها والسنة لا تساوي القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، ولأن السنة لا تنسخ لفظ القرآن فكذا حكم. ثلاث أدلة لكن ليس فيها دليل قوي. الدليل الأول الآية نأتي بخير منها أو مثلها، والآية هذه حمالة أسية، وكل ما جاءوا لمسألة استدلوا بها وليس فيها دلالة قاطعة الحقيقة على أي صورة من الصور السابقة. طيب ما علاقة الآية بنسخ القرآن بسنة؟ قال الله يقول نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست تساوي القرآن فضلا أن تكون خيرا منه. خير أو مثل في إيش؟ في الحكم المترتب وما يشتمل عليه في التشريع ليس في اللفظ. قال والسنة لا تساوي القرآن. أما الدليل الثاني فحديث موضوع راويه كذاب فلا يصح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى الجواب عن الحديث، القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن. الدليل الثالث أن السنة لا تنسخ لفظ القرآن فكذا حكمه قياس. يقول هل عندك دليل واحد أن حديثا نسخ آية بحيث تقرأه بدلا من الآية؟ ما في نسخ تلاوة بحديث، فسيشتقول في الجواب. هذا قياس مع الفارق، التلاوة حكم متعبد به في القرآن ولذلك لا تقوم السنة مقامه، لأن التلاوة عبادة، فلهذا لم يصح أن تنسخ لفظ القرآن. أما الحكم فهي فيه مساوية له. نعم. وأجيب والجواب نأتي بخير منها في الحكم ومصلحته، يعني ليس في لفظ الآية أو لفظ الحديث بل في الحكم الذي اشتمل عليه. من ناحية أن السنة قد يكون فيها بيان قد يكون فيها تفصيل، فبالتالي ما يشتمل عليه من أحكام في كثير من المواضع أكثر مما في القرآن. الله أمر بإقامة الصلاة، فأين أركانها وأين واجباتها وشروطها وصفتها وهيئتها؟ وقل مثل ذلك في أركان الإسلام، هذا وهي أركان، فما بالك بغيرها من أحكام الشريعة. نعم. إيش يعني أو على التقديم والتأخير؟ الجواب نأتي منها بخير. نعم، ليس على التفضيل بل على بيان الصفة. والحديث لا يخفى مثله، والحديث لا يخفى مثله لكونه أصلا، فلو ثبت لاشتهر ولما خولف. يقول لو ثبت، بل الثابت أنه حديث موضوع لا يصح الاحتجاج به ولا إراده. نعم. ولفظ طيب لاحظ معي أنه ما أوردوا مثالا بالوقوع، ولو كان كذلك ربما أسهم في قول القائلين بالجواز. يضربون له مثالا بحديث نسخ الوصية للوالدين بحديث لا وصية لوارث. نسخ الوصية للوالدين، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذا حكم ثابت في القرآن. يقول نسخته السنة المتواترة لا وصية لوارث، وقد انعقد عليها الإجماع. وضرب به المثال، الشافعي رحمه الله قرر كثيرا في الرسالة أن هذا لا يصلح أن يكون مثالا، لأن آية المواريث التي نزلت في النساء نسخت ما قبلها، فصار الناسخ والمنسوخ كلاهما في القرآن. فلازلت أقول لك كل مثال سيضرب يجد مثارا للتنازع في إثباته في صورة أخرى. أيضا ضربوا مثالا بإمساك الزانيات فأمسكوهن في البيوت، نسخ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. الآن الحديث هذا نسخ الآية ويضربون له مثالا، لكنه أيضا لا يستتم. وجواب ذلك أن الله قال في آية النساء حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الحكم هاهنا في الآية مغيا بغاية حتى، فإذا انتهت الغاية واستبدل الحكم فلا يعتبر نسخا، لأن انتهاء الحكم بانتهاء مدته ليس رفعا له، فلا يصلح أن يكون مثالا للنسخ. نعم. هذا مثار الخلاف، هذه القضية التي أثار الأصوليون فيها خلافا. أما الباقيات فالراجح في كل ما سبق أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، نسخ السنة بالكتاب، كل ذلك الخلاف فيه قريب التناول. إنما هذا هو الذي حقيقة اعترك فيه الأصوليون في منعه. وغالبا عندما يقولون لا يجوز نسخ هذا المثال فإن تنصرف إلى هذه الصورة، آية أو سنة متواترة ويكون الناسخ حديث أحد، هذا الذي اعتركوا فيه والجمهور على عدم جوازه. نعم. فجائز عقلا لجواز قول الشارع عبدتكم بالنسخ بخبر الواحد لا شرعا لإجماع الصحابة. إذن قال جائز عقلا، يقول أما شرعا فلا يجوز أن تنسخ سنة الآحاد آية أو حديثا متواترا. لما؟ قال لإجماع الصحابة، وهذا دليل قوي لو سلم لأصحابه. يدعي الإجماع ولكن الإجماع ذا يحتاج إلى إثبات، ولهذا سيأتيك في الجواب أنه غير مسلم. يقول أجمع الصحابة على أنهم لا يقبلون نسخا للقرآن ولا للسنة المتواترة إلا بحديث متواتر. هذا ضعيف، تتحدث عن ماذا؟ عن زمن النبوة؟ الكلام ليس فيه، الصحابة ما كان في زمن النبوة حديث متواتر وحديث أحد، تواتر الأحد يأتي بعدهم، فلا يصح نسبة هذا إلى الصحابة فضلا عن من جاء بعدهم. نعم. وأجازه هذا مذهب ثاني، مذهب لبعض أهل العلم يجيزه فقط في زمن النبوة، لأنه وجد أمثلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بعض أصحابه معلمين إلى القرى والأقطار المجاورة فيعلمون الناس أحكاما نسخت أحكاما سابقة، والأمم كانت تقبل هذا النسخ بماذا؟ بخبر واحد. فقالوا هذا ثابت في زمن النبوة لا بعدها. ليش لا بعدها؟ قالوا بعدها أنت تحتاج إلى إثبات. لماذا جاز في زمن النبوة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حي، وبالتالي يؤمن أن يكون هناك غلط أو عبث أو خطأ. أما المذهب الثالث وهو المنتشر والذي يعني صار الخلاف الكبير بينه وبين الجمهور هو المذهب الثالث الآتي الآن. وأجازه بعض الظاهرية مطلقة. إيش يعني مطلقة؟ يعني في زمن النبوة وبعدها، هذا ينسب إلى الظاهرية وعليه ترجيح عدد من المحققين، ينسب إلى الباجي من أصحاب مالك، وينسب أيضا إلى الطوفي ورجحه الطوفي هاهنا قال ولعله أولى، وانتصر له عدد من أصولين المحققين كشيخ الإسلام ومن المعاصرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ويرون أن القاعدة في النسخ يا مشايخ هو أنه متى ثبت الدليل فلا يلتفت إلى متواتر وأحد، وأن النسخ يقوم في الشريعة بالدليل إذا صح، وأن الكتاب والسنة في هذا الباب سيان، لأن الملتفت إليه ليس التواتر والأحاد بل الأحكام التي اشتمل عليها الدليل. ألست تقبل حديث الأحاد إذا اشتمل على تحريم أو إيجاب أو استحباب ولا تلتفت إلا إلى صحة الدليل وثبوته؟ هذا هو القدر الذي يلزمك، الذي يشترك فيه المتواتر والأحاد أن هذا واجب وهذا واجب العمل به، وهذا أفاد التحريم وهذا أفاد التحريم فتمتثل. يقول طالما كان هذا القدر مشتركا بين المتواتر والأحاد فما الداعي إلى أن تقول لا، لا ينسخ المتواتر إلا بمتواتر والأحاد بمثلها وبأقوى منه؟ الخلاصة أن هذه القاعدة التي قرروها لا دليل عليها، وإذا كانوا يحتجون بقضية قوة وضعف أو جاءوا بآية ما ننسخ من آية أو ننسها فقد عرفت الجواب عنها، أنها لا تتعلق برتبة الثبوت، تتعلق بمحتوى النص الشرعي ناسخا أو منسوخا والحكم الذي يتناول المكلفين. فالصحيح إذن كما قال هنا أجازه بعض الظاهرية مطلقا ولعله أولى، وجاء بالاستدلال إذ الظن، قدر مشترك بين الكل. ما الكل؟ متواتر وأحاد. الظن يعني ظن العمل بالحكم وأن الله أراد منا كذا. نعم. وهو كاف في العمل والاستدلال الشرعي، وقول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، يفيد أنه إنما رده لشبهة ولو أفاده خبرها الظن العمل به. يستدلون بقول عمر، والحديث في صحيح مسلم لما روى مغيرة عن الشعب قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. استدلون بها قال شوف عمر ما قبل أن ينسخ بالحديث آية، آية أسكنوهن وما رتب الله في حكم المطلقات، كان عمر يجعل له السكنى، يجعل لها السكنى والنفقة ولا يلتفت للحديث، والحديث خرجه مسلم. قالوا لا، مذهب عمر ليس رفضا للحديث بل هو علل الترك. ماذا قال؟ لقول امرأة، ليس لأنها امرأة، قال لا ندري. إذن عمر ما ثبت عنده ضبطها للرواية، لا ندري أحفظت أم نسيت، ومن ينقلها في بعض كتب الأصول بلفظ صدقت أم كذبت لا يصح، هو لا يتهمها بالكذب لكنه لا يعرف مقدار ضبطها، فعمر مال إلى التحري. بالعكس هذا الدليل سينعكس على أصحابه، أن عمر لو ثبت عنده حفظها وضبطها ماذا كان سيعمل؟ سيقبل ويأخذ به، فدل على أنه ليس المعتبر عنده قضية سنة أو متواتر أو أحد. نعم. السابع الإجماع. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ولا ينسخ به. طيب هذه ختام المسائل، فيها ثلاثة أشياء هل يصح أن تكون ناسخة ومنسوخة؟ ذكر ثلاثة أشياء: الإجماع والقياس ومفهوم الموافقة. خذها بترتيب حتى تقرأ الآن بوضوح. الإجماع لا يصح أن يكون ناسخا ولا منسوخا، الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا. أما أنه لا يكون ناسخا فلما؟ لأن الإجماع ما جاء إلا بعد عصر النبوة، الإجماع ليس دليلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان لا يأتي إلا بعد زمن النبوة فإنه لا يمكن أن يكون ناسخا لحكم تقرر قبله ولا منسوخا للسبب ذاته. الإجماع يستند إلى نص، فإذا قلت لا وصية لوارث الحديث ضعيف لكن الإجماع منعقد، لا إجماع إلا عن مستند والمستند نص، فإذا نسبت حكما إلى إجماع فأنت تنسبه إلى دليل قام عليه الإجماع، وبالتالي فالناسخ حقيقة هو نص الإجماع وليس الإجماع. وأما أنه لا يكون منسوخا فقد عرفت، يعني النواسخ كلها أدلة والإجماع ما جاء إلا بعد زمن الوحي فكيف يكون منسوخا؟ بقي القياس. يقول القياس فرقوا بين ما كانت علته منصوصة وما كانت علته مستنبطة. العلة المنصوصة التي يأتي النص عليها في الأحكام الشرعية فهذه حكمها حكم الدليل، النص يكون ناسخا ومنسوخا، فكذلك الحكم المقيس بالنص. وأما القياس المستنبطة علته فهو اجتهاد، والاجتهاد لا ينسخ الأحكام الشرعية. بقي مفهوم الموافقة، قال فإنه أيضا دليل معتبر وسيكون ناسخا كما سيأتي في تفصيل الكلام. نعم. الإجماع. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة ولا إجماع إذن. نعم. لماذا النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة؟ نعم، لأنه هو وقت تشريع الإسلام. يعني تتصور أن نسخا سيقع بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. طب الإجماع متى بدأ؟ بعد وفاته. فمستحيل أن يأتي إنسان يزعم أنه اكتشف حديثا ويستطيع أن يجعله ناسخا لنص آخر، مستحيل. النسخ لا يقع إلا زمن التشريع، فلما مات عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي وأغلق باب النسخ، ما أحد يزعم أن حكما تغير بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذا باب يريحك في الإجماع، طالما الإجماع لم يبدأ إلا بعد وفاته والنسخ انتهى بوفاته فلا يتلاقيا أبدا. نعم. والحكم القياسي الموصوص العلة يكون ناسخا. أكمل الفقرة السابقة. إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة. إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة ولا إجماع إذن، ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان، والإجماع لا يضاد النص ولا ينعقد على خلافه. طيب الثاني، الحكم القياسي. والحكم القياسي المنصوص العلة يكون ناسخا ومنسوخا كالنص بخلاف غيره، وقيل ما خص نسخ وما لحظة، الحكم القياسي المنصوص العلة. الحكم القياس أحيانا تكون العلة منصوصة وأحيانا تكون مستنبطة. مثال المستنبطة الربا في الأعيان الستة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. لم يحدد النص علة التحريم في جريان الربا في هذه الأشياء، فلما قاس الفقهاء عليها الأرز والذرة وقاسوا الأوراق النقدية على الذهب والفضة، على أي علة قاسوا؟ علة اجتهادية، ولذلك اختلفوا فيها. الحكم القياسي يعني جريان الربا في الأرز حكم قياسي، جريان الربا في الريال والدولار والجنيه واليورو حكم قياسي. فمثل هذا لا يصح أن يكون ناسخا أو منسوخا. لما؟ لأنه اجتهادي. هل يقوى اجتهاد البشر على تغيير نصوص الشريعة بنسخ؟ جواب لا. لكن إذا كان الحكم منصوص العلة مثل تحريمه الخمر، وبين عليه الصلاة والسلام أن بالإشارة إلى أنه إسكار، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبين أيضا أن العلة مثلا في تحريم قتل الوالد بالولد لأنه أصل له، فما كان منصوص العلة فيه فإنه يعتبر في حكم النص ويصح أن يكون ناسخا ومنسوخا. نعم. وقيل ما خص نسخ وهو باطل بدليل، وهو باطل بدليل العقل والإجماع وخبر الواحد، يخص ولا ينسخ. هذه قاعدة ضعيفة أوردها وردها. قيل ما خص نسخ في كلمتين، يعني كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. ما خص نسخ إيش معناه؟ كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. يقول هذه القاعدة غير مسلمة. لما؟ المخصصات عندنا العقل مخصص، وعندنا الإجماع مخصص، وعندنا خبر الواحد مخصص. هل هذه نواسخ؟ ولهذا قال وقيل ما خص نسخ وهو باطل بدليل العقل والإجماع وخبر الواحد. ما بالها هذه؟ هذه يصح التخصيص بها ولكن لا يصح النسخ بها، فبيننا القاعدة لا تسلم. والنسخ والتخصيص متناقضان، إذ النسخ إبطال والتخصيص بيان، فكيف يستويان؟ نعم، يقول لا يصح أن تجعل حكم التخصيص منسحبا على حكم النسخ للتناقض. النسخ في حقيقته رفع حكم وإبطاله، والتخصيص بيان، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر. نعم. ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه. ما تنبيه اللفظ؟ مفهوم الموافقة. التنبيه هنا المقصود به مفهوم الموافقة. قال الله فلا تقل لهما أف. مفهوم الموافقة فيه ما هو؟ تحريم اللعن والضرب والشتم والأذى للوالدين. قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فكيف بمن يحرقها أو يغرقها أو يفسدها ولو لم يأكلها؟ المقصود إتلاف أموالهم. هذه كلها مفهوم موافقة يسميه الأصوليون تنبيها. هل يجوز مفهوم الموافقة أن يكون ناسخا؟ نعم. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم أو لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، الشخص الذي عليه حق لغيره ويستطيع أداءه فلا يفعل مماطل، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام ظالما. سؤال، هل ينطبق هذا على الوالد مع الولد؟ يعني اقترض من ابنه مالا أو أخذ منه حقا فلم يؤده إليه. هذا مثال افتراضي ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه قد ينازع فيه بوجه ما، لكنه لتقريب الصورة. آية فلا تقل لهما أف، حرمت التأفيف، ما مفهومه؟ ما تنبيه اللفظ؟ هل يجوز الولد أن يشتكي والده في المحكمة فيحبسه على حق له أو إذا كان الله قد حرم التأفيف فمن باب أولى، باب أولى أن لا يكون شيء منه أعلى من ذلك يكون معرضا لحق الوالدين. فضرب مثالا، لاحظ كيف أن المفهوم أو تنبيه اللفظ كان مؤثرا في دلالة نص، فكان هنا التنبيه مؤثرا على المنطوق، فهذا مثال يضرب ها هنا. قال خلافا لبعض الشافعية. نعم. ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم وما ثبت بعلته أو دليل خطابه، لأنها توابع فسقطت بسقوط متبوعها خلافا لبعض الحنفية. الآن لو أن عندنا نصا فنسخ النص، يعني مثلا لما لا قال عليه الصلاة والسلام البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، هذا نص فاستقى منه الأصوليون علة وقاسوا عليه، لما عندك يكون عندك دليل فينسخ الدليل، ينسخ كل شيء تابع له. إذا نسخ اللفظ ماذا يتبعه؟ مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والعلة التي قيس عليها، الأصل سقط فسيسقط كل شيء تابع له. قال رحمه الله نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، لما؟ قال في سائمة الغنم زكاة، إيش المنطوق هنا؟ المنطوق ما هو؟ أن شرط الوجوب في الزكاة في الغنم أن تكون، ما المفهوم؟ أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. هب أن الحديث نسخ. طيب فإذا نسخ المفهوم ما ينسخ؟ ينسخ. القياس لو جئنا ونقيس عليها حكما آخر، قال إذا نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم وما ثبت بعلته أو دليل خطابه، دليل خطاب مفهوم المخالفة، لأنها توابع فسقطت بسقوط متبوعها خلافا لبعض الحنفية. يقول الحنفية إذا سقط النص دليل الموافقة باقي، دليل المخالفة باقي، القياس باقي، الذي نسخ هو نص المسألة لا غير. طيب هنا أخيرا سنختم بفوائد في معرفة طرق النسخ. أنا لما أقف على نص أو آية أو حديث ويذكر بعض الفقهاء أن هذا الحديث منسوخ، كيف أثبت النسخ؟ بواحد من طرق ثلاثة. الأول تصريح النص، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا. الطريق الثاني بنأخذها كذا من الأقوى إلى ما يليها، وقوع إجماع من الفقهاء على أن هذا الحكم منسوخ، ليس الإجماع ناسخا كما مر بقبل قليل لكنه دليل النسخ، فهذا دليل تستطيع أن تقف به على أن الحكم منسوخ. الدليل الثالث التاريخ. إيش يعني التاريخ؟ يعني أن يحكي الصحابي أن هذا النص كان كذا وهذا جاء بعده، أو أنا أكتشف بالتحري أنه هذا كان قبل الهجرة وهذا بعده، أو هذا قبل الحج وهذا بعده، كلاهما. سؤال، هل تقدم النص في التاريخ وتأخر الثاني مطلقا يدل على وجود نسخ؟ لا، لكنه دليل. إذن معرفة التاريخ له عدة طرق، مثل إيش؟ تاريخ الحوادث، يقول لك هذا كان في فتح مكة وهذا في حجة الوداع. يعني مثلا حديث نقض الوضوء من مس الذكر، حديث طلق بن عدي، كان في قباء، وينص في الرواية أول مقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة بداية الهجرة، وحديث بسرى وحديث أبي هريرة في نقض الوضوء من مس الذكر كان بعد، يقينا لأنه هذا بعد أسلم سنة 7 أبو هريرة، وحديث بسرى جاء بعد أيضا. فإذا عندنا قرائن. خذ مثال ثاني، صلاة عليه الصلاة والسلام إماما وهو جالس، والصحابة صلوا خلفه قياما لما صلى في بيته وهو شاكن، فلما انتهت الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ثم جاء في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، وخرج في آخر صلاة صلى معهم وأبو بكر إمام تقدم، فأما وتراجع أبو بكر مأموما فأتم أبو بكر به وأتم الناس بأبي بكر، صلى جالسا وأتم صلاتهم قياما. قال جمهور الفقهاء هذا ناسخ لما قبله، لأنه في آخر شيء، هذه آخر صلاة صلاها، فوجود تواريخ تعينك. لكن ليس مطلقا، يعني ممكن يكون أبو هريرة راوي متأخر في الإسلام، هل كل شيء رواه أبو هريرة كان بعد إسلامه؟ ليس بالضرورة، قد يكون روى عن غيره من الصحابة الأوائل. سؤال آخر، ترتيب السور في القرآن هل يدل على ناسخ ومنسوخ؟ يعني السور اللي فوق ناسخة واللي تحت منسوخة أو العكس؟ أبدا. طيب ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة؟ لا، لأن آية العدة جاءت المنسوخة بعد الناسخ، يعني الناسخ أولا ثم المنسوخ. وأيضا قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد جاءت بعد قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. إذن ترتيب الآيات داخل السورة لا تدل، كما أن إسلام الصحابة أو وفاة وحدهم قبل الآخر من رواة الحديث ليس دليلا. هنا جاء بهذه الطرق مع أمثلة لها نختم بها مجلس اليوم. نعم. لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي. لما؟ هذا وقف، هذا توقيف على الوحي، لا مدخل للعقل فيه. لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي. هل ستقول لأنه نسخ نكاح المتعة فنقيس عليه نكاح بنت العم؟ ما تقيس في النسخ، لا قياس في النسخ، لا دليل عقلي، إنما يثبت بالوحي بالنص. نعم. لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي بل بالنقل المجرد أو المشوب باستدلال عقلي كالإجماع على. إيش يعني نقل مشوب باستدلال عقلي؟ قال كالإجماع. الإجماع قلنا الإجماع ليس ناسخا بل هو دليل النسخ، ولهذا قال مشوب بدليل عقلي. أنا عندي دليل أن الإجماع حجة، وعندي قاعدة أن الإجماع يقوم على نص، فإذا وجد هذا فهو دليل مشوب، يعني ليس نقلا خالصا. نعم. كالإجماع. كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ أو بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها. نعم. أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم. إذن هذا تصريح، أو نقل الراوي رخص ثم نهينا. نعم. أو بالتاريخ نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا. نعم. أو بكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني، الله أعلم. وهذا الأخير ليس مطلقا، ليس مجرد أن أحد الراويين في الحديثين مات قبل الثاني يدل على أنه ناسخ ومنسوخ. لما؟ لاحتمال رواية الصحابة عن بعضهم، لكنها أحد القرائن التي يعتمد عليها. تم مقصودنا بعون الله في مسائل النسخ. قال رحمه الله في آخر جملة ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية كالأمر والنهي والعموم والخصوص ونحوها عقبناهما بذكرها. نعم. إذن سيلحقنا الآن إن شاء الله في درسنا القادم الشروع في دلالات الألفاظ، الحقيقة وهي صلب علم الأصول. درسنا القادم وما بعده في أسبوعين سيتناول دلالة الأمر والنهي بإذن الله تعالى، ثم نشرع بعده في دلالة العموم والخصوص، هي متن علم الأصول في فهم الدلالات والتعامل مع النصوص الشرعية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ضرب المصنف مثالا للنسخ بإباحة الخمر ثم تحريمه، هل هذا المثال ينطبق عليه حد النسخ؟ إباحة الخمر ابتداء لا، لأنها على الإباحة، وقلنا تغيير الحكم الثابت بالإباحة ليس نسخا، لكن النهي عن ذلك مثلا وإباحة الخمر والنهي عن قربانها حال الصلاة هذا حكم شرعي، فالتحريم مطلقا هو الذي يصلح أن يكون ناسخا في هذا. وقلت لكم إن هذه الأمثلة لا تزال تعترضها منازعات ولن تسلم بإطلاق عند من يقول بها. ذكر ابن القيم أن أوامر الشريعة ونواهيها إنما هي غذاء للجسد والقلب وأنها لم تشرع للمشقة، وأنتم ذكرتم بارك الله فيكم أن الشريعة فيها مشقة، كيف فسر قول الرسول إن هذا الدين يسر؟ أظني أشرت ولو بإلماحة سريعة يا إخوة أن ها هنا شيئان ليس متناقضين، التكليف قدر من الكلفة أي المشقة، بمعنى أن الامتثال لأمر الله يستدعي جهدا يفعله المكلف، وهذا لا ينكره أحد. القيام بالواجبات ومجاهدة النفس عن الحرام وصرفها عن هواها هذا جهاد، جهاد ويسمى جهادا حتى في النصوص الشرعية، والصبر عن الحرام والصبر على الطاعة والصبر عند المصيبة هذا أيضا نوع من التحمل في المشقة. هذا القدر لا يتنافى مع وصف الدين جملة باليسر، إن هذا الدين يسر، بمعنى أن الله تعالى في شريعة الإسلام جعل أحكام الشريعة ومجرى قوانينها وقواعدها على نحو لا مقارنة فيه بين الأمم السابقة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إذن كان في إصر، كان في شيء من القدر الذي يعني يتعب المكلفين ويرهق الظهور. قال الله قد فعلت، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى أن قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، حرم الله عليهم طيبات وبيحت لنا، هذا يسر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكل هذا تغير في شريعتنا إلى يسر. فأقول قدر من التكليف الذي فيه مشقة ليس معناه الإشقاق، لكن معناه الجهد المطلوب من المكلف للامتثال الذي هو محل الثواب والعقاب. ومع ذلك فكل ما في الشريعة من أحكام هي تحت الإطار العام إن هذا الدين يسر، والله أعلم. هل الصحيح قول فاطمة رضي الله عنها أم عمر حين رد خبرها؟ لا، الصحيح ثبوت قول فاطمة رضي الله عنها، لأنه حديث صحيح والعبرة به، وعمر رضي الله عنه قال ذلك اجتهادا، وثبت عنه في مواقف أنه لما بلغه الدليل رجع، فالعبرة به. ولكن صار من أسباب خلاف الفقهاء مثل هذا الاجتهاد الذي صدر الصحابة وهم يتداولون المسائل ويتداولون النصوص. ألا يعتبر في قصة عمر لما جاءه ابن مسعود بخبر فقال ائتني بشاهد معك؟ أو لا أظلم، ليس في قصة ابن مسعود، ومر معنا مثالا سابقا في قصة زيد، وفي قصة أيضا في قصة في حديث الاستئذان. لا، ليس المقصود بحديث أحد ولا متواتر، لكنه كان مبدأ رآه عمر رضي الله عنه في التثبت في نقل الأحاديث، ولذلك ليس متواترا. ولما جاءه من يعضده في الشهادة معه بسماعه الحديث لم يبلغ حد التواتر ولا يزال حديث أحد. العام والعموم ما الفرق بينهما؟ سيأتيك إن شاء الله في حينه إذا انتهينا من الأمر والنهي. ما ردكم على من يقول لا يوجد تواتر في السنة وكيف يكون التواتر؟ أظني أشرت إشارة في بداية مباحث السنة عند تقسيمها إلى متواتر وأحاد أن التقسيم عليه إشكال كبير في التقرير الذي يقسمه الأصوليون مطلقا، وأنهم يجعلونه نموذجا لتقسيم يفضي إلى عدم تطبيق عملي عليه. يعني إذا أردت تطبيق شروط المتواتر بحذافيره، التواتر اللفظي لا يكاد يصح لك إلا أمثلة معدودة محدودة تماما، كحديث من كذب علي متعمدا، وباقي الأحاديث فيها تواتر معنوي مثل رفع اليدين في الدعاء وشيء من هذا القبيل. فالمقصود أن الأسلم من تعريف المتواتر وشروطه بتطبيقه في تعريفات أهل العلم هو تعبير كالإمام الشافعي رحمه الله لما يصفه بنقل الكافة يعني الكافة، وهذا وحده يدل على تواتر جملة من المسائل الشرعية هي أمهات الدين عندنا، وإن لم ترد فيها ألفاظ رواية، يعني أن الصلوات خمسة وأن الفجر ركعتان، قد لا تجد لفظا منقولا في الرواية بهذا الحرف، لكن المعنى مستقر ومنقول تواترا ولا يخالف فيه أحد. نقل البقاع والأماكن، أن هذا هو الجبل ثور، وأن هذا غار حراء، وأن هذا هو البقيع، وأن هذه الروضة، وأن هذا قبره عليه الصلاة والسلام، وأن هذا قباء، هكذا. فهذه نقلت بنقل الكافة عن الكافة، ومنه نقل مقدار مده وصاعه عليه الصلاة والسلام، أو مد صاع المدينة، مد المدينة وصاعها، كل هذا نقل محفوظا بنقل الكافة عن الكافة، وإن لم ترد فيه ألفاظ بعينها تدل على الروايات التي ينقلها الناس بهذا المعنى. على كل فيه إشكال حرره كثير من محدثين من أصوليين في أثر هذا التقسيم، والصواب أنه إذا فهمت المسألة وخلصت أو تحررت من ترتيب القضايا على التواتر والأحاد وظني ويقيني وجعلها حدا فاصلا كحد السيف تدخل بعض الأحكام وتخرجه، هذا الذي لا يسلم. إذا كان مجرد تقسيم يفهم منه كلام أهل العلم فيما تقرر حول هذه المسائل، هذا قدر نسعى إلى إيضاح الصورة حوله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.